بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا قال رحمه الله: فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء والموجود بالعيان، مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يقل فيمل. في الفقه، وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه، فلما تعرض للخلاف طال بل للاختصار. نعم، فهذا إشارة إلى ما تصوره في ذهن. الآن لما الحجاوي ألف كتاب الزاد قال فهذا، قبل ما يبدأ بالكتاب أين هو؟ موجود في ذهنه هو. قال فهذا إشارة إلى ما تصوره الحجاوي رحمه الله في ذهنه وأقام الكتاب الموجود في ذهنه. هو الآن وضع عزم على أن يختصر المقنع وأن يؤلف هذا الكتاب، وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معانيه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه، وهو اللغة لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية، لا النحوية أو العقلية، قال الفرعية، لا الأصولية المتعلقة بالعقيدة، قال بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل بحيث أن يكون مجتهدا مستحضرا للأدلة، أو تكون الأدلة قريبة التناول منه بحيث يطلع عليها ويستدل بها. من مقنع أي الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب. المقنع معروف عندكم يا مشايخ، هذا كتاب معتمد جدا جدا عند الحنابلة، وكل الكتب التي جاءت بعده اعتمدت عليه. يعني التنقيح المشبع للمرداوي هو تنقيح على المقنع، الإنصاف هو ذكر الروايات والأوجه والأقوال في المذهب، وجعل المقنع كالفهرس، وبين أيضا معانيه وبعض الإشكالات وبعض المسائل. يعني هو شرح وحاشية وتعليق وذكر الروايات وما إلى ذلك. أيضا منتهى الإرادات هو جمع بين المقنع والتنقيح. الإقناع، صاحب الإقناع معتمد على كلام المرداوي أيضا، ولذلك ترتيب كتب الحنابلة كلها على ترتيب ماذا؟ المقنع. ولذلك جاء ابن أبي عمر رحمه الله تعالى وشرح المقنع في الشرح الكبير، ونقل من ماذا؟ من كتاب المغني لعمه ابن قدامة، نقله نقلا، لكن بما أن الترتيب مختلف التزم ترتيب المقنع، وهو كتاب اعتمده الحنابلة جدا. يذكر ابن قدامة فيه روايتين ووجهين وأحيانا ثلاث، فماذا صنع صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله؟ اختصر. ولذلك إيش قال؟ قال على قول واحد، قال تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته. ابن قدامة يعني الكلام عنه يطول، توفي سنة 620 وولد سنة 540، وكانت حياته مليئة بالعلم والعبادة والطاعة وتعليم الناس، وذكر في ترجمته أنه كان يدرس الناس بعد صلاة الفجر إلى قريب الظهر، ثم يرتاح قريبا قليلا قبيل أذان الظهر، ثم من بعد صلاة الظهر إلى أذان العشاء أو إلى أذان المغرب وهو يدرس. والآن الإنسان واحد يلقي محاضرة واحدة ويطلعه تعبان، وهو من بعد صلاة الظهر إلى أذان المغرب، وأحيانا كان يتعشى بين المغرب والعشاء والطلاب يقرؤون عليه وهو يأكل رحمه الله. على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه، فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار. ابن البهوتي لم يذكر الخلاف أيضا إلا الذي ذكرته لكم، إذا كان الحجاوي خالف المذهب تصريحا فإنه يأتي ويذكر القول الآخر. وهذا ما فعله البهوتي رحمه الله تعالى إلا في قريبا من 30 مسألة، 30 موضع. وهو قال رحمه الله: وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الآئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، نسبته لجده شيبان بن هذل بن هذل بن ثعلبة. نعم، الإمام أحمد يعني ترجمته طويلة جدا، ارجعوا إلى ترجمته في كتاب سير أعلام النبلاء، أطول ترجمة في كتاب سير أعلام النبلاء ترجمة الإمام أحمد، ارجعوا إليها وقرأوها ففيها فوائد وكثيرة ونفيسة. نعم. قال رحمه الله: والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل أنه مات قائلا به، وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. المذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، أي لم يغير رأيه قبل موته. وكذا ما أجري مجرى قوله، يعني ليس فقط قوله بل حتى الفعل، ولذلك يقولون فعله أحمد، هذا يذكرونه. أيضا الإيماء، بحيث أنه يأتي الإمام أحمد ويصحح الحديث، يفهم منه أنه يقول بمقتضاه، أحيانا يأتي وينفض يده، هذا يفعله أحمد، يسأله سائل وينفض يده، يعني كأنه ينكر هذا. وأيضا هذا ليس كلامه. أيضا حينما يسكت، يسأل عن مسألة ويسكت أو نحو ذلك، هذه كلها إيماءات قد يفهم منها، ولذلك صنفوا في هذا. من أبرز من صنف ابن حامد رحمه الله تعالى تهذيب الأجوبة، وكلامه فيها نافع. وربما قال رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. يعني الحجاوي يقول: حذفت من المقنع مسائل منه لأنها نادرة الوقوع لا حاجة إليها، وحذف جملة من المسائل، ولذلك المقنع مجلد كبير والزاد مجلد صغير، لأنه إيش؟ حذف الأقوال وهو الأهم، حذف الخلاف، وأيضا حذف المسائل النادرة الوقوع. نعم. وزدت قال رحمه الله: وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أن يعول لموافقته الصحيح. نعم، زاد مسائل أيضا الحجاوي رحمه الله، منها مسألة مثلا: وما أبين من حي كميتته في الآنية، هذا ما ذكرها ابن قدامة في المقنع لكن ذكرها في الزاد، رأى أنها مهمة أن الطالب يعرف أنه ما أبين من حي كميتته. نعم. قال رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود، المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد المقصود أي المقصود، قد كثرت بسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم، إذ الهمم قد قصرت، يعني لماذا اختصر المقنع؟ لأن الهمم جمع همة، قصرت، يقال هممت بالشيء إذا أردته، هنا فائدة. إذا قالوا هممت بالشيء إذا أردته، إذا قالوا إذا فإنك تفتح التاء، وإذا جاءوا بأي فإنك تضم. هممت بالشيء إذا أردته، هممت بالشيء أي أردته، أي تضم، إذا تفتح، ذكره ابن هشام وذكره أيضا فقهاؤنا ونصوا عليه في الحواشي. والأسباب جمع سبب وهم يتوصلوا به إلى المقصود، المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد المقصود، قد كثرت. يعني الآن زمن ابن قدامة 620، صح؟ جاء الحجاوي بعده ب300 سنة، ويقول هناك أشغال صارت على الطلاب، ولذلك اختصرت المقنع بعده ب300 سنة. أجل كيف بزماننا؟ زماننا قبل 20 سنة متغير عن الزمان هذا. قبل 20 سنة ما في إلا رسائل نصية واتصال بس، والآن واتس وتويتر وفيسبوك ومدري إيش، هذه قواطع. وأنا أتعجب من بعض طلاب العلم يجي يجلس على الجوال يعني أكثر من جلوسه على الكتب، يشوف مقاطع وكذا ويضيع الوقت، وإذا جاءت ليلة الامتحان ما شاء الله معتكف على الكتب. لو فعل هذا، لو فعل عشر هذا في أيام السنة لأصبح علامة قدوة فهامة، لكن سبحان الله تذهب الأوقات يا مشايخ. وهذا المختصر. قال رحمه الله: هذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشمل. هذا المختصر الزاد مع صغر حجمه جمع ما يغني عن التطويل، ففيه من المسائل والفوائد الشيء الكثير. وأيضا ثم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنه يريد أن يقول هذا ليس بفضلي وليس بقوتي ولا أمدح نفسي، بل هذا كله بقوة الله سبحانه وتعالى وحوله. ولذلك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ذكر معنيين: المعنى الأول لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله، هذا هو المعنى الأشمل والأجمع. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة إلا على طاعة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. فالقول الثاني جعل التحول للمعصية وجعل القوة للطاعة، لكن المعنى الأول أجمع وأشمل، وهو حسبنا. قال رحمه الله: وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ، ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف، أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم. حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل أي جل جلاله المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إما معطوف على الأول وهو حسبنا، فيكون المعنى وهو حسبنا ونعم الوكيل الله، والمخصوص محذوف، ويكون المحذوف هو إيش؟ لفظ الجلالة أي نعم الوكيل الله، أو معطوفة نعم الوكيل على حسبنا، فيكون وهو حسبنا وهو نعم الوكيل، فيكون كما يعني يكون المعنى وهو حسبنا وهو نعم الوكيل أي هو، والمخصوص هو الضمير المتقدم هو. وبهذا ننتهي من المقدمة. من النصائح يا مشايخ التي أنصحكم بها قبل أن ندخل في الكتاب في الأسبوع القادم ونقرأ فيه، أول شيء في الحقيقة يا مشايخ، أنا يعني لما شرحت أخصر المختصرات الطلاب قالوا: ما الكتاب الذي بعده؟ ففكرت واستخرت واستشرت ثم قلت الرض، وهذا الكلام تقريبا قديم قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات، ثم سبحان الله انتشر الخبر وبدأت الرسائل تأتيني: متى يبدأ درس الرض ومدري إيش وكذا. وكنت أنا أريد أن أجعل الدرس خاص بالطلاب الذين حضروا الأخصر، كنت أظن الذي سيحضر 3 أو 4 فقط، لكن يعني اقترح علي بعض الفضلاء والمشايخ أنه يعني يخبر الطلاب وكذا ويحضرون وتحصل الفائدة للجميع وتستفيدون وأستفيد منكم. بعد ذلك يعني ما تيسر لي اليوم الحمد لله، الذي كنت أقوله للطلاب، كنت أقول أن الرض طويل جدا وفي الحقيقة يعني البدء بشرحه يعني فيه صعوبة وطويل. ولذا قلت للطلاب الذين انتهوا من الأخصار والطلاب الذين حضروا عندي الأخصار يعرفون هذا، كنت أقف عند كل جملة، عند كل كلمة، عند كل حرف تقريبا، وأبين القيود والاستثناءات وكذا. ولذلك قلت لهم إذا بدأنا بشرح الروض لن نقف على المسائل التي شرحت في الأخصار، لأنه ما يمضي الوقت، الوقت ما يكفي. إذا كنا سنشرح الروض مسألة مسألة وجملة جملة ما نستطيع، ولذا سأشرح الذي نستطيع والذي نقدر عليه، والمسائل التي مرت في الأخصار عليكم ممن درسه سواء عندي أو عند غيري من المشايخ يعني ستشرح شرح مختصر، بحيث أن الذي حضر الأخصر يتذكر، والذي ما حضر يعني يحاول أنه يعني يعرف المسألة ولا تغيب عنه أبدا. الذي درس متنا من قبل وضبطه ضبطا تاما فإن هذا الدرس يصلح له بإذن الله. الذي ما حضر بادي الأمر بادي الرأي أنه لا يصلح له هذا الدرس، لأن الروض مسائل كثيرة متشعبة وكثيرة قد يصعب عليه. أنت جرب الدرس القادم، نحن إلى الآن ما دخلنا في الفقه، ما دخلنا في المسائل، أنت جرب الدرس القادم والذي بعده، جرب درسين أو ثلاثة، إن ناسب الحمد لله أكمل، ما ناسب يعني لا تشق على نفسك، ويعني حاول أنك تدرس الكتب المناسبة، الأخصار، الزاد، دليل الطالب ونحو ذلك. نصيحتي لكم، الذي وصل لمرحلة الروض يعني ضبط الأخصر ضبطا تاما ثم جاء إلى الروض ويريد أن يضبطه، في الحقيقة يا مشايخ أنا لا أنصح بأن يشتت نفسه. يعني بعضهم يسأل أو سيسأل عن الحواشي، رأيي أن الطالب ما يهتم بالحواشي الآن، أنا أريدك أنك تدمن النظر في الروض والزاد، احفظ الزاد، ما تستطيع تحفظ الزاد اقرأه مثلا، اقرأ الآن، اقرأ باب الآنية من الزاد 10 مرات طيب، وحاول تتفهم العبارات، مثل ما قال ابن بدران في المدخل، قال كنا نقرأ المتن ثم نقرأ الشرح ثم نحضر الدرس ثم نرجع ونصحح فهمنا، اقرأ الزاد 10 مرات الباب، ثم بعد ذلك اقرأ الروض، ما هو مرة واحدة، لا، اقرأه مرارا، اقرأه 7 مرات، اقرأ الآنية 7 مرات، 10 مرات. طبعا يا مشايخ مؤمن، هذا مؤمن، لكن هذا هو طريق العلم، ستمل لكن ما في مشكلة، اقرأ اقرأ اقرأ وأدمن النظر في عبارات الروض، انتبه لكل حرف يضعه، كما بينت لكم كيف يضع العبارة وكيف يضع كيف يصرف العبارة بدون ما تشعر، انتبه لكل شيء، لا تهتم بالحواشي وكذا، أنا لا أرى هذا. ولذلك خذ نسخة الروض فقط مثل هذه، أفضل نسخة هذه حقت إثراء متون، هذه من أجود النسخ في، والله أعلم، لأنهم جزاهم الله خيرا أول شيء فقروا في تفقير، طيب وضعوا عناوين جانبية بالأحمر، هناك عناوين جانبية بالأحمر، أيضا الدليل لونوه بالأخضر والتعليل لونوه بالأزرق والتعريف لونوها بالأحمر، جميلة جدا، وجعلوا عناوين ووضعوا أيضا فقرات، في الحقيقة يعني الذي يقرأ فيه يستفيد جدا، وفيها أماكن كثيرة للتعليق جيدة، هذه من أفضل النسخ. لا تهتم بالحواشي كثيرا الآن، يعني الحواشي إذا أشكلت عليك المسألة ارجع للحاشية، وأفضل حاشية في نظري حاشية العنقري رحمه الله، وفي أيضا حاشية الشيخ بن قاسم والشيخ بن فيروز، لكن حاشية الشيخ بن فيروز ما أكملها، وصل إلى الشركة، لكن حاشية العنجري فيها من التحقيقات والتحريرات الشيء الكثير. هذه هي النصيحة. أيضا أنك تضع مثل ما قلت لكم الأدلة أو الأحكام تضع لها رمز. أيضا لو ذكر المصنف كلمة في ذكر مسألة في كتاب وذكرها في مسألة أخرى تحيل، مثلا ذكر مسألة في الطهارة وذكرها في الصلاة، اكتب ذكرها تقدم ذكرها في الطهارة وتكتب الصف، ثم تكتب هناك ستأتي في الصلاة مع مزيد بيان أو كذا في صفحة كذا، هذا يجعلك تربط بين المسائل وبين كلامه. إذا أشكلت جدا جدا المسألة ما وجدت شرحها في الحواشي فانظر إلى شرح المنتهى، خلاص الأسبوع الجاي شرح المنتهى أو شرح الإقناع، شرح المنتهى أو شرح الإقناع، لأنه ينقل عن المنتهى وينقل عن الإقناع كثيرا. لكن بعض المسائل ليست فقط في المنتهى والإقناع، بل أحيانا يذكر من المبدع، يعني مثلا لما قال في مكروهات الصلاة قال والرمز بالعين من مكروهات الصلاة، الرمز بالعين بحثنا عنها في المنتهى وفي الإقناع ما وجدناها، كنت أبحث عنها أنا والشيخ أحمد القعيمي حتى وجدها الشيخ في المبدع، يعني أحيانا يأتي بمسائل ما هي موجودة لا في المنتهى ولا الإقناع. أنا أتعجب من بعض الطلاب ما وصل إلى مرحلة الروغ ويقرأ في المنتهى ويقرأ في الإقناع ويقرأ في الكشاف ويقرأ في الحواشي ويستشكل مسائل ما وصل إليها، لما كنا طلاب في الكلية ما نعرف إلا الروغ، إذا فتحنا المنتهى نرتجف من الخوف، إيش المنتهى؟ ما نعرف المنتهى، كنا نفتحه ونحن يعني خائفين جدا ما نفتح، وكنا ندرس الروض، وأنا بعض الطلاب مستوى أول في كلية الشريعة ما وصل إلى مرحلة الروض ويقرأ في حواشي بن قندس وفي حواشي بن نصر الله، ما يعني المشايخ ما ينصحون بهذا ولا أهل العلم، الإنسان يتدرج يا مشايخ ينقطع هذا، اضبط الروض، لو تقرأ الروض 100 مرة ليست خسارة. طيب نفع الله بكم. في شيء مشايخ؟ في شيء عمر؟ في شيء حمزة؟ مالك؟ نفع الله بكم. في شيء محمد؟ سامة؟ سلطان؟ وفقكم الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.